بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد كنا بدأنا في مقدمة الوسطية قلنا أول جزئية فيها وهي قول شيخ الإسلام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قلنا بسم الله بدأ الكتاب بسم الله اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى واقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام يبدأ في مراسلة الملوك وفي كتاباته بالبسملة وبدأ بالحمد لله تبارك وتعالى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دي الجزئية احنا كنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أشهد الشهادة اعتراف وإقرار يتبعه اعتقاد وإخبار. الشهادة معناها اعتراف وإقرار يتبعه اعتقاد وإخبار، يعني كأنه بيقول أعتقد وأخبر أن الله وحده المستحق للعبادة. أشهد ده معنى الشهادة. ألا أشهد الشهادة دي على إيه؟ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فكأنه بيقول كده أعتقد وأخبر أن الله عز وجل وحده المستحق للعبادة وكذلك أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي أو التي هي الباب التي يدخل به الإنسان إلى الإسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي الباب التي يدخل منه الإنسان إلى الإسلام. فالإنسان حتى لو كان معتقدا، لو كان في اعتقاده أن الله عز وجل وحده لا شريك له المستحق للعبادة وأن الإسلام هو الحق وأن ما سواه باطل وأن محمدا رسول الله، ولم يقل ذلك بلسانه مع قدرته على ذلك فهو لم يدخل في الإسلام. يبقى لابد أن هو يقول إيه؟ لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى إيه؟ يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام، لكن حتى لو هو كان معتقد أن الإسلام هو الحق ولم يقل ذلك فليس به، ليس بمسلم. دليل ذلك أبي طالب، دليل ذلك أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب كان معتقد أن الإسلام حق وأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، بل هو كما جاء في السير شهد بذلك فقال ولقد شهدت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وظل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى وفاة أبي طالب. ومع ذلك مع هذا الاعتقاد الباطن لأنه لم يقل لا إله إلا الله فهو لم يدخل في الإسلام، ولذلك خلد في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظات أبي طالب قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان طبعا بجواره أصحاب السوء الذي كان معه أبو جهل وغيره، فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، فمات على ذلك رغم هذا الاعتقاد، لكنه لأنه لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو ظل على كفره وهو مخلد في النار لموته على الكفر. فلا إله إلا كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد لها شقان، لا إله إلا الله، الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله نفي العبودية عما سوى الله عز وجل، إلا الله إثبات العبودية لله عز وجل وحده، أي لا يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. كل معبود دون الله فعبادته باطلة، ولا يستحق أن يكون معبودا ولا إلها. فلا إله تنفي العبودية عما سوى الله، وتثبت العبودية لله عز وجل وحده، أي لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. ودول شقي الإيمان، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى اللي هي لا إله إلا الله، فجعل للإيمان شقين، إيمان بالله وكفر بما يعبد من دون الله بالطاغوت، كفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان ممكن يعبد الله عز وجل ويعبد غيره معه زي الكفار، ما كانوا كده، ما الكفار مش كانوا بيعبدوا الله عز وجل وكانوا يعبدوا غيره معه. لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل بعضهم كم تعبد، كم إلها تعبد، قال ستة، خمسة في الأرض وواحد في السماء. ولذلك هم الكفار لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأخبر الله عز وجل عنهم أنهم كان إذا كانوا في الفلك وهاجت عليهم الريح عملوا إيه؟ دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليه استثنى رب العالمين؟ لأنهم من ضمن ما كانوا يعبدون كانوا يعبدون الله عز وجل، وإن كانت عبادة نقصة وفيها صرف العبودية لغير الله إلى غير ذلك، مما سيتضح إن شاء الله تبارك وتعالى في ما هو قادم بإذن الله تبارك وتعالى في أسباب كفرهم. لكن ممكن الإنسان يعبد ربنا ويعبد غيره معه، يعني يصرف جزء من العبادة لله وجزء من العبادة لغير الله، يعتقد أن الله عز وجل في السماء ويعتقد أن معه آلهة أخرى اثنين وثلاثة وغيره. فلابد أن يفرد الإنسان ربه تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، ودي معنى لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا يستحق أن يعبد الله. كل عبادة لغير الله عز وجل فهي باطلة، فدي معنى لا إله إلا الله. قلنا طبعا بكده قلنا الله معناه إيه؟ تذكرون زي ما قال ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه جميعا. الله وأن الله لفظ الجلالة علم على ذات الرب سبحانه وتعالى. يعني أول ما نقول الله ذهنك روح فين؟ لله. لو أن حتى الرحمن تقول الله علم على ذات الرب، ده أول ما نقول الله كله عارف مين الله، الله الذي في السماء سبحانه وتعالى جل شأنه. والله قلنا من الإله، والإله هو المعبود محبة وتعظيما، الإله والمعبود محبة وتعظيما. فالعبد كلما عرف ربه كلما عظمه وأجله وأحبه، فأفنى عمره في عبوديته تبارك وتعالى. فالله عز وجل يعبد حبا فيه وحبا له وتعظيما وإجلالا له تبارك وتعالى. فهو ذو الألوهية والعبودية على خلق الجميع، المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، لا إله، لا معبود بحق، لا يعبد إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. وحده لا شريك له تأكيدا لذلك أنه وحده الذي يعبد، الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أقر وأعتقد وأخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم وعبد الله ورسوله، أرسله الله عز وجل إلى الثقلين الإنس والجن. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بصفتين، صفة العبودية وصفة الرسالة، عبده، والله عز وجل ذكر في أفضل المقامات النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية زي ما ذكره في مقام الإسراء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. فهذا أعلى المقامات، أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، أن تكون مطيعا لله. والإنسان عموما إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغير الله، إما أن تكون عبدا لله مطيعا له وإما أن تكون عبدا لغير الله. قد يكون العبد أو الإنسان عبد لهواه، قد يكون عبد لشهوته، وقد يكون عبد لجاهه، وقد يكون عبد لماله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والقطيفة. فالإنسان قد يعبد هواه وشهوته، كما قال تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فصار الهوى والشهوة إله يعبد من دون الله، وذلك إذا كان الإنسان كلما هوى شيئا ركبه، سواء كان في الحلال في الحرام، في يمكن أن يكفر بسبب هواه، أن يفعل حتى الشرك بسبب هواه ورغبته أو جاهه أو سلطانه أو غير ذلك. الأمر الثاني هو أمر الرسالة، أنه رسول الله، أنه رسول الله. وهذا ما يقال عن النبي أنه رسول الله. وقلنا بكده أن المسلمين فرحوا قوي لما واحد كتب العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين هللوا قوي لهذا وقالوا شوفهم الغرب أنصف النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر العظماء 100 وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام. لا، ده دي مش تكريم للنبي، ده هذه إهانة للنبي عليه الصلاة والسلام، أن يوضع في وسط كفرة لا يؤمنون بالله عز وجل، حتى وإن كان هو قال أعظمهم محمد، لكن ده هم كل اللي موجودين دول فيهم إيه؟ العظماء اللي جابهم دول مين هم؟ مش رسل الله وأنبياؤه مثلا؟ لا، ده هو جايب نيوتن وأينشتاين وهلوم جرى من هؤلاء الكفار، فلا نفرح بذلك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله الذي يبلغ شرعه إلى الناس. ما جاش النبي عليه الصلاة والسلام زي ما وصف هذا الكتاب وغيره بنوع من الإصلاح الاجتماعي، يعني مع الأسف إن مشهور قوي هذا الأمر، يعني نوصفه بإيه؟ بأن هو مصلح اجتماعي كبير، وإن جاء عشان يسوي بين السادة والعبيد وغير ذلك. لا، النبي ليس كذلك، هذه جزء من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة الإصلاح الاجتماعي وأنه يسوي بين السادة والعبيد، هذا جزء من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو دعوة النبي. ولذلك لا ننخدع، خاصة بقى في الأفلام والمسلسلات يجيب لك دائما إيه؟ واحد ناس بقى دمها مقطعة أو ما علاش دم إلا ما يستر عورتها، وفي الظلمة وبقى تعبانين جدا ولكن متعب وعبيد وبتاع، وبعدين بقى الدنيا تنور بعد كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر وبتاع، ودين يطلعوا بقى ويجي لك واحد يقول لك جاء بدين يسوي بين السادة والعبيد، وكأنه حصر دعوة النبي دعوة الإسلام كلها في إيه؟ في الجزئية دي. لا، هذا جزء من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو الصور أن دي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام منهج شامل ينظم كل شؤون الكون وكل شؤون الحياة، ده منهج الإسلام، ده منهج النبي عليه الصلاة والسلام، منهج ينظم كل شؤون الحياة ابتداء من أعظم الشؤون إلى أقل ما يكون في حياة الإنسان، ابتداء من كيف تقام الدولة وتقام الأمم وعلاقة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم وعلاقة الحاكم بالمحكوم وكيف تنظم شؤون السياسات والاقتصاديات والاجتماعيات، الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في أمة الإسلام وعلاقتها بالأمم الأخرى، إلى كيف يدخل الإنسان الخلاء. وهذا من مميزات الإسلام، مفيش، لا يوجد دين أو ملة أو فلسفة أو منهج نظم كل هذه الشؤون أبدا إلا دين الله تبارك وتعالى. يعني أي شريعة أو أي قانون عند أصحابها بيهتم بجانب بجزئية معينة، لكن لا يهتم بكل هذه الجزئيات، ولذلك كان منهج شامل كامل. يعني تجد مثلا نظم الديمقراطية والاشتراكية اهتمت بجزء معين وهو ما يخص الإنسان وحياة كبدن كمادة. أما الإنسان كروح علاقته بالله علاقته بالله تبارك وتعالى إيمانه عقيدته سلوكه هذه لا يهتمون بها أبدا. تجد قوانين تسن وتشرع في هذا الجانب. الجانب الآخر بعض المذاهب الأخرى أو الفلسفات الأخرى تهتم بالإنسان كروح فقط ولا علاقة له بالجوانب الأخرى زي مثلا النصرانية أو البوذية أو غير ذلك. يعني تجد مثلا هناك عايزين يهذبوا النفس ما لهمش اهتمامات بغير تهذيب النفس فيجي يهذبوا النفس هذه يعذبوها. يعني تعرفين أصلا رياضة اليوغا مثلا على سبيل المثال يعني دي معمولة رياضة غناء لتهذيب النفس. يقعد واحد قاعد طول النهار كده 12-24 ساعة يقول لك يهذب نفسه يهذب ايه ده بيقتل نفسه بيعذب نفسه. يفضل واحد قاعد ما يتحركش ما يرمش ليه قد ما ايه. ولذلك انت بتجد كثير من هذه التهذيب موجودة عند ليه عند الصوفية خدوها اصلا الصوفية اخذت مثل هذه التعليم من هذه الفلسفات. يعني بيقول لك ان يعني انت في الصوفيه عايز تصل الى الله يعني توصل بقى المقام عالي قوي اطلع في الصحراء وقعد بقى في قصه كده في الشمس وما تاكلش وتشرب لمده اسبوع سترى ما لم يره غيره تنكشف لك الحدود. ولازم فعلا تشوف اللي ما حدش بيشوفه. ما واحد قاعد في الشمس اسبوع لا بياكل ولا بيشرب ولا بيعمل لازم يشوف اللي ما حدش بيشوفه. هشوف الدنيا على الوان كلها لازم هذا لا شك انه هشوف الاحداث بس مثل اللي هم عايزينه يعني لا تنكشف لا حدود الغيب ولا غيره يعني. فتجد وهكذا يعني. اما الاسلام فهو نظام شامل لكل شؤون الحياه. النظام السياسي، النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي، حتى ازاي يتخذ الانسان الخلائق. هذه موجودة في دين الله كما موجود فيه علاقات الأمة الإسلامية بعلاقة الأمة الأخرى. كيف يحارب المسلم وما هي أخلاق الحرب وما هي أخلاق المسلم في حربه مع الكفار. هذه موجود كما أنه موجود كيف يعامل جاره وكيف يعامل امرأته وكيف يربي ابنه بل كيف ينام كيف ينام كما هو موجود كيف تدير الأمة اقتصادها. فلذلك منهج الإسلام منهج شامل كامل لا يوجد مثله أبدا لأنه دين الله عز وجل ولأنه إيه الحق وما سواه باطل. ولذلك الإسلام هو يعني زي ما قلنا هو الحق وهو هو الحل الوحيد لكل ما في الكون من مشاكل لا يوجد حل غيره. والناس كلها جربت لا شك جربت ان تكون الامم كامريكا وروسيا هي قادة العالم وجربت كل حاجة. فشوف لما كانت امة الاسلام هي القائدة في الامم وهي رائدة الامم عاشت الدنيا اياما ما عاشت مثلها. ولما اصحاب الحضارات الزائفة سواء بقى الامريكان ولا الروس ولا قبل او بعد ذلك عاشت الامة في شقاء ما بعده شقاء. شوف مثلا الحضارة الامريكية الموجودة الان شوف بتعمل ايه في الناس. فيوصف النبي بانه رسول الله مش مصلح اجتماعي. لا ويجب ان نفهم دعوة الاسلام فهما جيدا. الاسلام دين ينظم كل شؤون الكون من اكبر شأن الى اصغر شأن. وزمنا هذا مما يتميز به دين الله تبارك وتعالى. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه هذا دعاء بأن يصلي الله على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا كلمة الصلاة في اللغة معناها الدعاء. الصلاة في اللغة معناها الدعاء. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير او مفتتحة بالتكبير مختتمة بالإيه بالتسليم. طب هنا صلى الله على النبي افضل ما قيل في ذلك ما قاله ابو العالية فيما رواه البخاري الصلاة من الله معناها الذكر والثناء في الملأ الاعلى. يعني كأنه يدعو بأن يصلي الله على النبي بأن يذكره الله عز وجل ويثني عليه في الملأ الأعلى اللي هو ملأ إيه؟ ملأ الملائكة، ملأ الملائكة. والصلاة من الملائكة الدعاء وليه؟ والاستغفار، زي حديث النبي، مثل زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فالصلاة من الملائكة معناها الدعاء والاستغفار. والصلاة من البشر معناها برضو ليه؟ الدعاء. أنت لما بتقول صلى الله على النبي، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، فأنت إيه؟ تدعو له. فالصلاة من الله معناها الذكر والثناء في الملائكة الأعلى، الثناء من أو الصلاة من الملائكة معناها إيه؟ الدعاء والاستغفار. الثناء أو الصلاة من الناس معناها إيه؟ الدعاء. وكذلك الثناء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله، آل النبي له له معنى. الآل هو آل بيته اللي هم حرمت عليهم الصدقة، وآله هم أتباعه على دينه، وهذا ده المعنى ليه؟ معنى الأشمل والأعم، أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباعه على دينه، كما روى مسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بني فلان ليسوا لي بآل، لبني فلان ليسوا لي بآل، يعني ليسوا من آلي، يعني ليسوا من إيه؟ من أتباعي. فآل النبي أتباعه على دينه، وإذا قلنا بأن آل النبي هم أتباعه على دينه، فيدخل فيهم من؟ أهل بيته، لهم الآل المخصوصين، لهم آل بيته، لهم من حرمت عليه الصدقة وهم المؤمنون به، لهم إيه؟ آل علي أبناء علي وأبناؤه وبني عبد وجعفر وعقيل وبني عبد المطلب. هنا تعرضنا مسألة، وهي في قول الشيخ الإسلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللي هي مسألة الرسول والنبي. الرسول والنبي في تعريفات كثيرة وتفريقات ما بين الرسول والنبي. فقالوا أن الرسول، أن الرسول هو ما أرسل بشرع أو بشريعة خاصة به، شريعة خاصة به. والنبي ما أوحي إليه بشريعة ولم يؤمر بتبليغها. لكن هذا القول ضعيف في الحقيقة. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يعني أمر عباده بالأمر بالمعروف ونهى المنكر، فبلك بقى بالإيه؟ فبلك الأنبياء، يعني يوحى إليه ولم يؤمر بتبليغ. فهذا قول في الحقيقة ضعيف، لكن الأصح إن شاء الله تبارك وتعالى أن الرسول هو من أرسل بشريعة خاصة به، والنبي من يبلغ شرع غيره، من يبلغ شرع غيره، يعني ليست له رسالة إيه؟ خاصة به، ما لهوش رسالة مستقل. لكن هو يعني مثلا لو مثلنا في ذلك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ويوسع ابن نون عليه الصلاة والسلام، فسيدنا موسى رسول ويوسع ابن نون عليه السلام نبي، لأن موسى له شريعة إيه؟ خاصة به، ويوسع ابن نون عليه السلام يبلغ شريعة من؟ بشريعة موسى، يدعو بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام. في معنى آخر هو أن النبي من أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه إلى قوم موافقين، إلى قوم إيه؟ يؤمن به، يعني حيوفقوه حيؤمن به. يعني أصلا كلمة النبي معناها من النبوة، وهي الرفعة والمكانة، رفعة المنزلة، أو النبي من النبوءة، وهي الإعلام، والإعلام بالله، الإعلام بالوحي. فده يعني أظن يعني إن شاء الله يكون أرجح الأقوال في مسألة الفرق ما بين الرسول والنبي. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. طبعا الصحب هم من؟ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الصحابي تعرفه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات مؤمنا به، وشاف النبي عليه الصلاة والسلام رأاه وآمن به وإيه؟ ومات على الإيمان. يعني ليس كل من عاصر النبي يكون صحابي. يعني على سبيل المثال أبو مسلم الخولاني رحمه الله، أبو مسلم في عدد التابعين لأنه كان موجود أصلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأصلا هو خرج من اليمن عشان يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حين أدرك المدينة أو حين بلغ المدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد مات عليه الصلاة والسلام، فهو في عدد التابعين، كان معاصر وكان في زمن النبي وراح أصلا عشان يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه وجده قد مات عليه الصلاة والسلام، يعني مات وأبو النبي عليه الصلاة والسلام مات وأبو مسلم في الطريق. قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هنا ذكر أنه هو حيتكلم في اعتقاد فرقة معينة وصفها بأنها الفرقة الناجية المنصورة وأنها أهل السنة والجماعة. طيب كلمة الاعتقاد الأول هو الشيء الذي يعتقده صاحبه لا يشك فيه، اللي هو الشيء الجازم عند صاحبه، يعني عقيدته من عقد الحبل، من عقد الحبل، فالشيء الجازم عند صاحبه الذي لا يشك فيه، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. الأول أهل السنة والجماعة سموا بذلك، سموا بأهل السنة لتمسكهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم ملتزمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقدمون قول أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، متمسكون بالسنة. وسموا بالجماعة لاجتماعهم على الحق والسنة، لاجتماعهم على هذه السنة. سموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة بخلاف أهل البدع، فأهل البدع إما ينسبون إلى بدعهم أو إلى أئمتهم أو إلى أفعالهم، يعني أهل البدع مثلا ينسبون إلى بدعهم زي مثلا القدرية، بدعة القدرية أو بدعة الإرجاء يسمون القدرية أو المرجئة، بدعة القدرية نسبوا فسموا بليه بالقدرية، المرجئة سموا بالمرجئة ليه نسبة إليه إلى بدعتهم، بدعة القدرية في نفي القدر وبدعة الإرجاء في مسألة الإيمان، أو إلى إمامهم زي الجهمية فينسبوا إلى من؟ إلى الجهم بن صفوان إمامهم الذي نشر هذه البدعة، أو مثلا الأشاعرة إلى من؟ أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. بمناسبة الأشاعرة، أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبرأ من هذا المذهب وتركه، ومن هو أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله مر بمراحل، بدأ معتزليا، إن كان زوج أمه كان من أئمة المعتزلة، بدأ معتزلي بعدين تحول ويعني وعمل مذهب الأشاعرة ورد على المعتزلة رد شديدا، وبعدين ترك كل هذا ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وألف كتابه الإبانة عن أصول الديانة ومقالات الإسلاميين يقول فيها بمقولة أهل السنة والجماعة. العجب أن يكون هذا الإمام ترك هذا المذهب وتركه له اعترافا منه بأنه كان على خطأ، وتركه وألف ما يدل على الصواب والسنة والمذهب الحق، ومع ذلك إلى الآن من يتمسك بهذا الباطل الذي تركه صاحبه، فهذا من العجب. ولذلك أنت تحمد الله تبارك وتعالى على أن وفقك لنهج منهج أهل السنة، يعني تخيل الإمام ترك ما كان يقول به واعترف بأنه كان مخطئا وألف ما يدل على أنه كان مخطئا وأن ما يدين به لله وما يعتقده هذا الذي كتبه في مقالات الإسلامية وفي الإبانة، ومع ذلك تجد إلى الآن من يصر على هذا الباطل ومن يصر على هذه المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله عز وجل العافية. أو ينسبون إلى أفعالهم زي الرافضة والخوارج، ولذلك لما ابن عباس سئل عن السنة قال الذين لا ينسبون أو لا يتسمون باسم، وكما قال يعني رضي الله عنه، يعني ليس لهم اسم يعرفون به إلا ما ينسبون إلى السنة، يعني تجد مثلا الخوارج لهم اسم، يعني أهل السنة ما يعني أو مقول الخوارج يتعرف طائفة معينة، القدرية طائفة معينة، أما أهل السنة فهم إيه؟ وفي حقيقة السنة نسبتهم إلى السنة، نسبتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نسبتهم إلى السلف، ما لهمش نسبة إلى إمام معين، إنما إمامهم نسبتهم إلى إمامهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. نسبتهم الى سلفهم الصالح من أئمة هذا الدين ومن الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين، ليست لهم بدعة معينة يعرفون بها او اسم يتسمون به غير ايه، غير ما يتسمون الى امامهم محمد صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام. معنونا بكده ان الامة لا تجتمع ولا يمكن ان تجتمع الا على المنهج الحق، منهج اهل السنة والجماعة، لا يمكن للامة ان تجتمع الا على ذلك، الا على الحق. لانه لا تجتمع الامة كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجتمع على ايه، على ضلالة، ولا تجتمع على باطل، مش كده؟ لا يمكن ان تجتمع على ضلالة ولا يمكن ان تجتمع على ايه، على باطل. يبقى لن تجتمع الا على الايه، الا على الحق. اين الحق؟ منهج النبي عليه الصلاة والسلام، منهج الصحابة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علمه الصحابة، الذي علمه الصحابة إلى من بعدهم، لو منهج أهل السنة والجماعة. فلا يمكن أن تجتمع الأمة ولا أن تتوحد ولا أن تتفق كلمتها إلا على هذا المنهج، منهج النبي عليه الصلاة والسلام، منهج أهل السنة والجماعة. فده الصفة الأولى، أنهم أهل السنة والجماعة، وأنهم الفرقة الناجية المنصورة، الناجية في الدنيا وفي الآخرة، الناجية في الدنيا ناجية من البدع والضلالات، ناجية في الدنيا من عقاب الله وسخطه، لأنهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم المستنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وناجون في الآخرة من النار. يعني قلنا ان هو اللي هو يموت على التوحيد، على العقيدة الصحيحة، ماله في النهاية الى ايه، الى الجنة، اصابه قبل ذلك ما اصابه، لكن ماله دايما في النهاية الى ايه، ماله في النهاية الى الجنة، طالما مات على التوحيد الخالص، طالما مات على الايمان. المنصورة هي نجية، نجية في الدنيا من البدع، من الضلالات، من المنكرات، نجية من السخط والعقاب، نجية في الاخرة من النار، وهي منصورة ايضا في الدنيا، نصر حجة وبيان، او نصر سيف وسنان. حجة وبيان يعني لا يمكن ابدا ان يناظر احد من اهل السنة، احد من اهل البدع، الا ولابد ان يكون النصر لمن؟ لأهل السنة. ليه بقى؟ عشان بيعرفوا الكلام كويس يعني؟ ولا عشان هم يعني ناس عندهم نصاح؟ لانهم ايه؟ لانهم على الحق، ودائما الحق في الحجة لابد ان ايه؟ ان ينتصر. ففي الحجة والبيان هم منصورون، وكذلك بالسيف والسنان، يعني دايما او بالاثنين او بهما معا، في اوقات كثيرة كان اهل السنة نصر حجة وبيان، نصر سيف وسنان. طبعا في اخر الزمان قبيل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام حيكون النصر الاثنين، النصر الحجة وبيان، نصر السيف والسنان، يعني حين تعود الخلافة ويقوم للمسلمين ويكون للمسلمين خليفة، ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، هكون لأهل السنة النوعين من النصر يعني. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الطائفة الناجية المنصورة. طيب هو لماذا اختار هذا الاعتقاد، ولماذا دان بهذا الاعتقاد، ولماذا يعلمنا اياه ويذكره لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الامة على 73 فرقة، كلها في النار الا واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لنا البحث عن هذه الواحدة، إن هي عشان لا نحتار، إنما وضحها ووضح صفتها أوضح من الشمس في ربيعة النهار، فقال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللي كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة هي دي الفرقة الإيه؟ هي دي الفرقة الناجية، هي الفرقة المنصورة، هي الفرقة التي تجمع الأمة، هي الفرقة التي تجتمع لها الأمة وتنصر بها الأمة، وهي أهل السنة والجماعة، لأن دول الوحيدين اللي بينتموا إلى الإيه؟ إلى السنة، بينتموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بينتموا إلى الصحابة، هم الوحيدون الذين يعظمون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعطونهم المكانة اللائق بهم، ويحتجون بأقوالهم وأفعالهم. فتجد مثلا الشيعة يكفرون للصحابة. غيرهم من البدع لا يعتبرون بأقوال الصحابة ولا يعطونهم، إنما يعظمون أئمتهم ويعظمون عقولهم ويعظمون أقوالهم ويفهمون الكتاب والسنة بأفهامهم هم، مش بأفهام الصحابة ولا بأفهام أئمة الدين. لذلك فهذا الاعتقاد اللي هو اعتقاد الفرقة النازية المصورة هو الاعتقاد الايه؟ الاعتقاد الصحيح، ان ده اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، ان ده الاعتقاد اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ده الاعتقاد اللي علمه الصحابة لمن بعدهم، وهكذا وتوارثه توارثته الأمة جيلا بعد جيل. فالفرقة الناجية المنصورة وضحها النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك الإمام مالك قال إيه؟ قال ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم، فليس باليوم دين. اللي كان على عهد الصحابة الدين والاعتقاد هو اللي هو اللي يكون هو الدين اليوم. والله عز وجل أيضا وضح ذلك فقال سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فعلق الهدى على إيه؟ على الإيمان بمثل إيمان الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، به دين من الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالذي يكون على عقيدة الصحابة، على فهم الصحابة، على إيمان الصحابة هو الإيه؟ هو المهتدي. ولذلك لابد للإنسان أن يدرس منهج أهل السنة والجماعة دراسة واعية، دراسة جيدة متقنة، ولا ينظر في أقوال أهل البدع والضلالات خاصة في بداية طلبه للعلم وفي بداية معرفته. بعض الناس أحيانا عندها ثقة أو في عقولها يعني، وعندها فزلكة غير صحيحة، يقول لك أنا أتعلم كله وأقرأ كله وأنا أقدر أفرق. كلام في غاية البطلان. أولا لأن الإنسان ما عندوش الأداة اللي يفرق بيها. أنت إيه الأداة اللي عندك عشان تفرق بيها بين الحق والباطل؟ بعض أهل الباطل وبعض أهل البدع، وبعض أهل البدع لهم لسان وعندهم بلاغة ويجيدون الكلام، وممكن يزخرف لك الباطل في صورة في غاية الحسن والجمال ويدخل عليك. ما هو الأداة التي عندك لتفرق بين هذا وذاك، بين الحق والباطل؟ ما هي الأداة التي عند الإنسان حتى يفرق ما بين الضعيف والموضوع، ما بين الصحيح والضعيف، وما بين الحسن والموضوع؟ إيه الأداة؟ قالت في كتاب الهريسة تشد الظهر، خلاص نوع النقل الهريسة والنار. هتعرف من الحديث ده باطل؟ تعرفه منين؟ خلاص أنا فما فيش حاجة اسمها أنا أرى كله وأعرف كله وأنا أفرق. لا، ما عندناش الأداة التي نفرق بها، ما عندناش العلم نفرق به. لكن لابد أن يبدأ بداية خالصة في الشوائب. أحيانا الإنسان اللي بيكثر من القراءة هنا وهنا وكذا ممكن أن تنقدح في قلبه البدعة ولا يستطيع لها دفعا، تدخل البدعة إليه، تدخل الضلال إليه، ويدخل المنكر إليه، ويفضل في قلبه يكبر، وقد يموت على ذلك لأنه ربما لم تتح له الفرصة عشان يسأل على اللي هو بيعتقده أو ده اللي هو عرفه ده صح ولا غلط، وربما يسأل من لا يحسن الإجابة، وربما يسأل من لا يحسن الإجابة، يسأل واحد ما يعرفش جاوبه كويس، يبقى تفضل بدعة إيه؟ جوه قلبه، تفضل جواه ويموت عليها والعياذ بالله. فالإنسان في طالبه العلم لابد أن يقرأ ولابد أن يتعلم منهج السنة خالصا، خالصا نقيا، لا يقرأ بقى أقوال قدرية ولا جبرية ولا أقوال أي أهل البدع. كذلك حتى في قراءته للكتب، في قراءة الإنسان للكتب لابد أن يقرأ الكتب برضو ليه؟ الصافية النقية، الصافية النقية. وبفضل الله تبارك وتعالى عندنا من الكتب الكثير التي لا حصر لها ولا عد في كل حد، في كل مناحي، في كل انواع ومناحي العلم، في التوحيد، في الفقه، في التزكية والتربية، في الرهات. لا حاجة لنا ابدا الى يعني كتب اهل البدع ولا اهل الضلال، عندنا في في في كتب اهل السنة ما يغنينا، وكما قيل في الصحيح غني. يعني بعض الناس مثلا اضرب لكم مثال على ذلك، يعني كتاب مثلا زي كتاب احياء علوم الدين، الكتاب فيه خير كثير، وأيضا فيه بدع وضلالات ومنكرات وأحاديث ضعيفة موضوعة يعني كم كبير. هذا تفرق إزاي؟ هتقول لك بقى أنا أخذ الخير اللي فيه وأسيب ال، ما تعرفش أنت هتعرف منين؟ إيه الأداة اللي عندك تفرق بيه؟ لكن ثب والحمد لله يعني من الفائدة الخلاطة في كتاب إحياء علوم الدين أخذها علماء أهل السنة فجمعوها في أربع كتب خلاصة في إحياء علوم الدين، الفائدة في إحياء علوم الدين مش محتاج أنت بعدهم حاجة، هم كتاب موعظة المؤمنين وتهذيب موعظة المؤمنين ومنهاج القاصدين ومخصص منهاج القاصدين، الخلاصة موجودة. ومش كده بس، الحمد لله عندنا كم هائل ضخم من الكتب الصافية النقية اللي هي لا نحتاج معها إلى أي كتب لأهل البدع، فلا أنت تقرأ الصافي الخالص. وكمان أنت ليس هناك وقت لتضيعه في هذا، ده احنا بندور على ايه؟ على ساعة ولا نص ساعة ولا ربع ساعة واحد يقرأ فيهم حاجة، يبقى هو يعني يدخل في قلبه الغث والثمين والخير والشر والسنة والبدعة والحق والباطل، قلبه يستحمل ولا ايه؟ يعني فيش وقت اصلا كذلك لذلك. فانت في منهجك في تعلمك خاصة في البداية لابد ان تقرأ ايه؟ المنهج الخالص الصافي. في قراءتك للكتب كذلك تنقي ما هو ايه يعني تنتقي، مش انت تنتقي يعني، تسأل اهل العلم عما تقرأ، كل منهج واضح. خاصة وان اهل السنة نهوا نهيا شديدا عن الاستماع الى اهل البدع والجلوس اليهم، في نهي شديد جدا ان الانسان يجلس الى اهل البدع ويستمع الى اقوالهم. قلنا لان الانسان قد تنقدح في قلبه البدعة، وقد لا تتاح الفرصة ان يسأل عن حقيقة ذلك، او قد يسأل من لا يحسن الجواب، وقد لا يجد من يجيبه اصلا في بعض الاحيان او في بعض الاوقات، اما لانشغاله هو او لبعده عن اهل العلم او غير ذلك. فالانسان يعني لا يعرض نفسه لذلك، فتجد نهي الائمة نهيا شديدا على ان يستمع الانسان لاي احد من اهل البدع، لا تستمع ولا تجلس ولا تقرأ إلا لأهل السنة والجماعة، إلا لأصحاب المنهج الحق. نذكر طرف من أقوال إمام من أئمة أهل السنة، وهو الإمام البربهاري عليه رحمة الله في كتابه السنة، تحذير العلماء والأئمة من مجالسة أهل البدع. فمثال ذلك ما قاله في نهاية كتابه، قال: إذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه. هو جالس مع أصحاب الهوى، أصحاب البدع، أصحاب الضلالات، الفرق الضالة، فحذره وعرفه، عرفه خطورة هذا الأمر، عرفه الخطر اللي هو مقدم عليه، عرفوا ان البدع دي ممكن تنقدح في قلبه ويموت على غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام، عرفوا بخطورة ذلك. فان جلس معه بعد ما علم فاتقه، ابعد عنه، اكسع به، فانه صاحب هوى. وقال ابو داود السجستاني: قلت لابي عبد الله احمد بن حنبل عليهما رحمة الله: ارى رجلا من اهل السنة مع رجل من اهل البدعة، شايف رجل من أهل السنة قاعد يتكلم مع رجل أهل البدعة، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فألحقه به. يعني بقول لك أنا بشوف رجل من أهل السنة قاعد معه بيتكلم رجل من أهل البدعة، فقال له: عرفه أنه ده أهل بدعة، عرفه بدعته، عرفه خطورة ذلك، لو ترك كلامه خلاص، أو ترك مجالسته خلاص، أما لو ظل فأتبعه إيه به، بهم الاثنين اصلا لا تكلمهم ولا تأخذ عنهم، كما قال ابن مسعود: المرء بخدنه، المرء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل. الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، لازم يجرك وراه، لازم يسحبك وراه، لابد ان يؤثر فيك. ولذلك زي ما بيقول: الطير على اشكالها تقع، كما قيل في الامثال الغربيه: قل لمن صاحبك يقول لك من انت. فالانسان لما يصاحب لازم تنقضح صاحب البدعه، لازم تنقضح البدعه داخله، لازم تجد فكره وسلوكه ومنهجه على مثل ذلك. قال إذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي خفي أو فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وقال أيضا مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا، وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. زي العقارب، ولدغة العقرب إيه؟ مميتة قاتلة. كذلك مناهج أهل البدع مميتة للقلب قاتلة لهم، وكذلك مضعفة للإيمان أو مميتة للإيمان. وقال إذا رأيت رجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. خلبا بقول لك لو ان الانسان لغاية ترى واحد من اهل السنة على السنة مش من اهل الضلالة والبدع وحتى لو عاصي فده صحبته ارحم من صحبة ايه اهل البدع، لان العاصي انت عارف انه ايه انه عاصي. وكان طبعا اهل السنة اصلا بيقولون بهجران اهل المعاصي خاصة لايه المجاهرون بها الذين يدعون اليها. فده مش معناه دعوة الى صحبة اهل المعاصي واهل الفجور، لا مش معناه كده، انما معناه ان يعني شوف تخيل صحبة هذا المعاصي مضرتها بس اهون من صحبة ايه اهل البدع، لان العاصي انت عارف انه عاصي انت عارف انه غلط وممكن تقول بتنصحه. اما صاحب البدعة اذا صاحبته يخشى عليك ان يعني تستحري طريقته ومنهجه فايه فتهلك معه، فتكون تعتقد في بدعته وتهلك معه. ورأى يونس ابن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال المقصود به هوى يعني صاحب الهوى صاحب البدع، صاحب البدع الدرجة خاصة في الايه في الاعتقاد يعني زي القدرية والجهمية والاشعرية والماتريدية وغيرهم. فقال يا بني من اين جئت؟ قال من عند فلان. قال يا بني لان اراك خرجت من بيت قلت احب الي من ان اراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولان تلقى الله يا بني فاسقا خائنا احب الي من ان تلقاه بقول فلان وفلان. يعني ليه؟ لان لو ان تلقى الله بمعصية اهون من ان تلقى الله ببدعة، خاصة البدع الاعتقادية. ليه؟ لان العاطف ايه في مشيئة الله تبارك وتعالى وقد يغفر الله عز وجل. اما اصحاب البدع هذه فهي واهل الاهواء عموما فاهواؤهم وبدعهم سبب في دخولهم النار، لان بقول كلها في النار الا ايه الا واحدة. وبعض البدع اصلا بدع مكفرة، بعض البدع بدع مكفرة زي مثلا بدعة القديانية والبهائية، بعض طوائف الشيعة زي الإسماعيلية والباطنية هذه بدع مكفرة، مش مجرد بدع في الاعتقاد أو خلل فقط يعني. فيقول ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنث لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى ربما كفره أو حتى يكفره يعني. يعني ممكن يضله وتزداد معاه البدعة ربما يصل إلى الكفر يعني. وقال واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق قال وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب. بص انت ايه بتجالس من وتصاحب من وتسمع لمن، يعني ما للسنة لأهل البدعة لابد ان تعلم هذا. وكما قال ابن سيرين ان هذا الامر دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، ان هذا الامر ده امر دين، ده امر جنة ونار، امر نجاة، فلا بد ان ممن تتعلم منه ومن تأخذ منه ومن تصاحب ومن تجالسه ان يكون على الحق، نكون على الصواب. وقال ايضا قال مالك بن انس ما الذي ما السنه وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات، كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا منافقا. وقال ابن عون: عند موتي السنة السنة، يعني إلزموا السنة، أوصيكم بالسنة وإياكم والبدع. ظل يقول ذلك حتى مات. وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فروي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله، يعني قولوا لأحمد بن حنبل، عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال الاعتصام بالسنة نجاه. وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني وكل إلى البدعة. وقال داود ابن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل أيضا: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال أيضا: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيري، يعني امشي السكة. وقال: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. لأن المبتدع دول إيه؟ منهج غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، غير منهج الإسلام، منهج غير منهج الإسلام. فاللي يعظم صاحب بدعة أو يحميه أو غيره فقد أعان على هدم الإسلام. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمارئ صاحب بدعة إلا نفاقا. يعني صاحب السنة ده ما يماريش صاحب بدعة إلا إذا كان في نفاق يعني. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. يعني هو كل هذا الكلام كان يعني بعضه في نوع من التشديد شوية، لكن هذا في بيان خطورة إيه؟ خطورة مجالسة ومصاحبة أهل البدع. هذا التشديد من أئمة السنة لمجالسة أهل البدع لخطورة البدع، خاصة البدع الاعتقادية طبعا، خطورة هذا الأمر وخطر البدعة على إيه؟ على قلب الإنسان، لأنها مهلكة، لأنها كل هذه البدع بدع إيه؟ يتبع يعني أصحابها من الفرق الإيه؟ فرق النارية، من الفرق النارية. 72 هذه كلها في الإيه؟ كلها في النار، وإن كان طبعا لا تعني الخلود في النار، يعني كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل أن بعض أصحاب هذه البدع هم ضلال فقط، ضلال فقط. لأن زي ما قلنا هذه البدع جزء منها ليس الكفر، جزء منها إيه؟ كفر، يعني إذا كان بيعتقد على أصل كفر أو غيره. فالمقصود أن هذا التحذير الشديد جدا من أهل السنة لخطورة البدع على الدين، لخطورة البدع على الأمة، لخطورة البدع على قلب الإنسان. لذلك لا تسخط صاحب بدعة أبدا ولا تستمع إليه. ما تقولش طبعا هشوف كلامه يعني صح ولا غلط، لا، ما تشوفش. من أدراك أن البدعة دي مش هتنقضح في قلبك؟ ما تقولش أنا عندي عقل حميز به، لا، أنت اجعل قلبك سليما معافا، لا تجعل الشيطان يلغ فيه بهذه البدعة. عشان إذا ولغ في قلب الإنسان أفسده. خلي قلبك سليم طاهر، نظفه من أي مخالف لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، طاهره من أي شيء يخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف هذه الكلمات الشديدة لأهل السنة في أهل البدع وفي مدارسة أهل البدع، خلى قلبك إيه؟ صافي نقي طاهره بعيد عن كل شيء، خاصة ونحن في هذا الزمان لا عندنا من الوقت ولا من العلم ما إيه نتفرغ به للاستماع إلى هذا ولا ذاك ولا إلى أقوال أهل البدع ولا غيره. فأنت في منهجك، في تعليمك، في اعتقادك، اتبع منهج أهل السنة وتعلمه الصافي الخالص النقي. حتى في قراءاتك للكتب فلا تقرأ إلا برضو الإيه الخالص الصافي، حتى إيه لا يتنجس قلبك لأقوال أهل البدع وأهل الضلالات والمنكرات. أيضا ليس عندنا من الوقت ما نضيعه في هذا الكلام يعني. قال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة للسنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أجمل بقى شيخ الإسلام اعتقاد الفرقة دي في أركان الإيمان الستة زهنة أجملها، وبعدين بدأ يفصل بقى في هذه الأركان أجمل كلها. إيه بقى الاعتقاد الفرقة النجية؟ هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ده الاعتقاد. وهذه الأركان لها إيه؟ لها تفاصيل أجملها، وبعد كده يبدأ إيه؟ هيفصل فيها بإذن الله تبارك وتعالى، ده نتكلم عليه المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.